بصوت الريح قوام يا جميل. انا مشتاق لوادي النيل، انا لفيت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر الطويل. مشتاق لوادي النيل، انا لفيت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر الطويل. Yeah.